أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة دفن وسورة دي سغالي اللحجانات مقعد سورة الحاقة الليلة أريقا سورة دعوه الرئيكو مقعابا انتهي أريقا حاقة الليلة هدانا واسم من أسماء القيامة مقع كميدا مقع يالك قيامة ذولي دهيو حاقة معنى هيدو السبدوي وهو يرونه لنبا سبنانيتا أما وحي أدونك انتي لجوغي اللو انكري أو لنبا سبنانيتا معنوه مركا وحاوه يتي سوغي شي وحياله لدفري وحياله رمتاها سوغي شي. سورة دا وصورة مكية وحاي كمتاي سورة ديه سودقي انت الرسول كوكون ولا عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وحاي الأغنهاي رسولك اللبا مقالون بوكون ولا ما كون كل شيء أفرت سنوكو قاري في سالة بي النبوة دي باقو يمد صدح يا تمام سنودي بوسين ولا يسقوا الرسول يسقوا صدح يا كم سنجرة أي رسولكم مكك تجي مدينه دبلة تجي تمام سنو دمبو كل لوان وكجيري عليه الصلاة والسلام كل كلا بدأ ما قالوا أي رسولكم كل ولا كل كا أنت صدح يا تمام كاسنة خرة أو مكك كل ولا وحصل دقي مك بين أرمين تمام كاسنة دمبة أو مدينة كل ولا وحي صدح دقي مدينة أرمين قولك الصورة ده معي كميتاي صدق يا طبعا كي السنة هراء او رسولك مكة المكرمة او كن ولا صورة دي صورة ده جاي بي كميتاي صورة ده آياده لبئي كنتم آياده دول هده صورة ده هذا شيء مركا ينو كومنه وصورة مكة وحين الله دبيعاتها صورة ده اي نصوم مرهي مكة ها قولك عقيدة ده ايمان كي كهد ليسا دي بدا واسيسا وحي صورة ده كهد شيء ومروين ادو كربها كده يؤير تهي سورة وما هذا اليرى وحي تابتي قيامة هي الشدة للا كل متونه وحي تابتي ساعدة ومركة الدنيا قدوم إيسا ساعد مركة الليلة ومركة الدنيا خرب ميسو قيامة مركة الليلانة آخرة برتن كده اللي زورا ماشي اللي وحشارت ما يقول قولك الله بلا مال بويك هذا قيامة دي هي الشدة ينكا يجي دنبنا ويك هذا شي سور قدومك هي مركة الدنيا بابا إيسانا ويك هذا وحكى له سورة دكا على شيء بس يحقق بيني دور قليك تابتي يا وحيالي يقول عي هلال يدبر بينها خير عاد بيتابتي خير سمود بيتابتي قوم لوط بيتابتي فرعون بيتابتي قوم نوح بيتابتي عسيال كان له قدرت انت يا وحى اللوه حدود قدبي اي دليل خرجبي اي حق الدفري اي رب اي رسوس عاسيي يا وحي يقول عيك شيء وهي سورة دكا شاكيسي يدكا ووناكسني أدونك إيباكو رمية حق مغلة يوحى اللوغو تلقلي يكوى إيقنا شقيالك أيان كدران أدونك مركا يكون لهين حق بيلية يوحى اللوغو تلقلي هذا سأدب أقشو سورة دصيدي أهض ليسو وحى اللفضبروه خسولك عليه الصلاة والسلام إني بني يليسو واي كانوا فيس وحيا له قالوا كل جيان كل ليله يو قران كرني مديس نبدا اسال افضل بقى قران كانه خن يحي او سنسكي لهي يا رسولك عليه الصلاه والسلام وحيا لي اي كل ليله اني كعادين هي هنا هو رسولك لو عادين يا وح كجري قران كنا رنك ما دنبيش اون يحي ارنت في حقيقه ليس صوره وركه قيمه قبلن وحي كبلوا دي مركي هره قيامة هول هذه هي ذلك قيامة البينية يوحى الله كو عقابة ذلك قيامة البينية ووامرك اي غير عادية بأس المدلبة بطابطي وحيوه قدرتي مصيبوني كي يدباتوني كلا عاية وارتبونك قيامة الله فوفا يدوني ذا خرمي دوني ذا مركا يخرمي ذا لبابين ايو يبونك الله فوفا يو حيالها لا عاية اي معالم تدوني ذا قدوم ايسو اركو بابا ايو ملكو شيدنا ايو حدوه دادان ايان دوني دا اوطن كل كان لجي جبين ايو اي اي كادر فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الرماتي دابتي تبدأ واحد ويقول ابتدت كل وقع يبوده هدونك مركز اللي قلوا ليه هدال عاصيالة او شريعة يا رب الدبام هري يدد باهيالة او رب يا شريعة مغلي لما نوي ورده روي تابتي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية ورد اللباد نويت أغطي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية وقال في اللباد غلبت أغطي مركي باريالك إيا فاجيارك اللباد ببندكتي ولباتوينك قد عدون فاجريالك هي دقالها إيا فرحدة إلا كل مدونا باريالك عديتي أي نار أذك سورده كانتي وإله أكبرنا يا سبحانه عز وجل وحاو أبوري وحاو أبوري وحاو قيب سمان لبقيبه وحا لاركي وحا لاركي لبذي بإبوا كدارتي فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وحا لو دارنا يا وامحي إنه لقول رسول كريم قرانك أسهلتين إدبين بين مودين إلا الله بسين إنه لقول رسول كريم سيدا مرك رب أقري يا وحي ايو كل دجين ايو دلغان فيه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون حقيقة يمت تنزيل من رب العالمين تبدا مخي لسي حقيقين ايو اي عاسيالك هدي قن ايان لقن ان ايو وحا الله شاقي هدي قرآن كؤوي اي وح محمد اسكسام ايستي واسأل الله كل بايو ولو تقول علينا بعض الاقاوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجزين هذا لك أسهلك أولادهين أولادهين كان القرآن للقو مسود الجين الرب هذا لك كنا بايا هدو إيقا فانيقا ربيا وصادا إيقون نبو هل بقول لها إنسان جارو يعني حدنا إيقا نحسين إذا وحو للقينيها إيلا لبهم بوينا يا رسولك المعجزة اللقو أيلها أيو أي دودة بلودة بقريشو وحاوة يا رب وحو كان ليانجين وحو كان ليانجين ما نعي كارتين انتو ربها فراس النبو انو لغنادو اللي هو سوق ان الوحي ربها فراس النبي واتي لدبر قوي محود البو لقن يهي قولك قن اسكي اولي بلصي وضيوي ارمها سا ربكو دافل سبحانه قولك اصلا وحي كانتي هدنا هدي الله وهوي وانا تصنع يا قرآن كدون مديسة وارك يدقين بقبل الصورة ده وحيكو قبل قبل شيء قرآن كأماني ديس هي انو قرآن كيهي رحمد انت الله رميسي اسو دجيه انو قرآن كيهي لكن قول ذرئي إنكاري وكلها وحا قرآن كعاسيين مالك رب الله سبحانه وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فصبح باسم ربك العظيم سورة بالله وتواتر بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه السورة وحان سورة تنكب بالله يا بسم الله ألم بحي مقع عسك الشديثة عليه الرحمن نحريس قود ودوم ديسة ودقارتا نحريسة الرحيم مدقار أحانيذ نحريس قال تعالى فبوحو يرى الحاقة تي سوغيسي وحجرة أو لم وقيامة الحاقة تي سوغيسي وحي لدصرة أو لم وحي جيرون تأهض وما دهور دقائسة قل كأنتي رميسني اي قيامة يا وحي ربك شاقي رميسني وحصب لكل مما يعني أرجع حيا النحدين يفرق النحمل لكن انتي بيني سي ايضا فرصاني ويوحا تعبطوط بايو ويبو يقبايو كل عايسو ووحا يدفرين لهور لغا يو الحاقة قيامة دي سوغيسي وحا اللوحي لدفري ما الحاقة مدى وحا لدفري سوغيسا اما وحا رنطا سوغيسا يو محايتاي تسوى تهويل يبونبونين ارنطا دي اللويدين ايو ارنطا دي ادي ادلويل ايي ايوحو ربي انك انك ويدين ايو مال اسلا قيامة يقان قل كاسا ربي يري مالحاق تاسي ما حيتهي وحيتهي والغا شاكين دونا قل كاسا هدونا مركلا لقصو عليي قول ليري وما ادراك محاكو ويدين اي مالحاقة قيامة وحي جرسو غيسا وحي لدفري حقي جيسا وحيتهي محاكو ويدين والشيك دونا قبل القيامة مركلا في المامي إلا تهويلية أرنت أدلا وينيي هو حقا إنا إيادو دعيسا وارون وحي لدفرين ويسو غيسا فنو لنبين دوك هرد غيسا كل كا إيادو لنبا بحقا في سبنانيسي ee wax walba iyo wixii jira sugaysay ee wixii la dafira muujinaysay malxaaqatu taasu maxay tahay. kolkaasaa laba qolood beenisay qiyaamada ayaa carabka lagu dhuftay. rabbi wuxuu yidhi subxaana, kadabad waxay beenisay samuudu, reer samuud waa taqaanaan, nabi saalix baa loo diray, dad dhow ma aha, wa ilaa samuud akhaahum saalixan baynu soo marnay. kadabad waxay beenisay samuudu, reer samuud waxay degi jiraan meeshaasan labadan boqortooyo iska qabtaa urdun iyo sacuudiga, xuduudka u dhexeeya tabuukay degi jireen nimanku. diyaaru saalix haddeer weli waxbaa meeshii ku yaaliyaan oo la siyaartaa oo la taga, xuduudka u dhexeeya ayay ku taallaa, weliba waxay soo raacsan tahay sacuudiga. kadabad waxay beenisay samuudu, reer samuud waxay beenisay, iyo wa caadun, reer caad iyagana waa taqaanaan, waa qowmi huud. wa ilaa caadin akhaahum huudan baan soo marnay, waxaa loo diray nabi huud baa reer caad loo diray, iyagu yaman bay ahaayeeno waxay degnaayeen sancaa iyo dhankaas. wa caadun, reer caad waxay beeniyeen labada qolada bilqaarica, qaaricay beeniyeen, qaaricadii magac labaad oo qiyaamadu leedahay. qarciga waxaa weeye kawin, markaad albaab iyo reer u imanaysa albaabka aad garaacayso, iyadu marka waxay garacda albaabada maaha qiyaamada, waxay garacda waa wadnaha iyo laabtay garacda, waxay ku garacdaana ciddi iyo ma aha, waa masaa'id iyo shadaa'id iyo naxdin. kolka marka qiyaamada la tago, waxaan la filay oon la arag oon la maqal baa la arkaayaa shidada iyo masiibadaa dhacaysaana wadnahay ku dhacaysaa. wadnaha markay ku dhacdana qofka garashadaa ka tegaysa, markay garashada ka tagtana meeluu ku socdo iyo meeluu ka yimid garan maayo. wasadaqa allaahu id yaquul watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaaba allahi shadiid. kolka qaaricadu waxaa weeye tii wadnaha garaacaysa ee dadka xifki iyo dareenka iyo garashada ka qaadaysay ee dadka ka dhigaysay sida wax un koronkara diday oo kale. kadabad waxay beenisay samuudu, reer samuudiyo, wa caadu, reer caad waxay beeniyeen bilqaarica, qiyaamadii wadnaha garaacaysay ee laabta iyo maskaxda ka winaysay ayay beeniyeen. hadday beeniyeen maxaa lagu abaalmariyey? faamaa samuudu, reer samuud oo qiyaamada beeniyey, fa uhlikuu waxaa lagu dabar gooyey bitaagiyati, qaylo xaddhaaf ah. wax alla wixii la arkaaba ilaa hadkii qiyaas buu ka leeyahay. awalbaynu soo marnay fii suurati lxijri baynu ku soo marnay, wa in min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuhu wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum. laakiin qur-aanka cibaaradiisa arag, xadiidkana waa ay ku soo aroortay, qayladii lagu halaagay reer samuud xaddhaaf bay ahayd, biyihii qowmu nuux lagu halaagayna xaddhaaf bay ahaayeen, dabayshii reer caad lagu halaagayna xaddhaaf bay ahaayeen. laakiin qayladiiyo shanqarta yeertee dunida ka dhacdo dhan xad go-aan uu rabbi yaqaan bay leedahay, qiyaas ilaah ugu talagalay bay dhan tahay, dabaylahana qiyaas ilaah ugu talagalay bay soconayaan, biyuhu waa sidoo kale. laakiin bitaaqiya arag, taaqiya waxa weeye qaylo xad dhaaf ah oo wixii la yaqiinee lagu talagalay jiri jiray oo dhan kor u dhaaftay oo wadnaha dilaacisay ayaa lagu halaagay. faamaa samuud, reer samuud, fa uhlikuu waa la dabar gooyey bitaaqiyati, qaylo xad dhaafa ayaa lagu dabar gooyey. wa amaa caadu, reer caad iyagana, fa uhlikuu reer caad waa la dabar gooyey, waa la rogay biriixin dabayl baa lagu rogay. sarsari, kalimatu sarsar saddex macnay xambaarsan tahay, midi waxa weeye quwo iyo xoog, dabayl aan la qiyaasi karin oo xoogga ka badatay, iyo dhawaq kulayl iyo qabow la isku daray. sarsarin qabow oo dhawaq kulul oo xaddhaaf oo dhabanayso boodis, iyaguna biriixin dabayl baa lagu halaagay. sarsarin qabow oo dhawaq kulul oo xoog badan, iyadana caasiyatin kibirtay oo qooqday, iyagaa xoog sheegtay, iyagaa yidhi man ashaddu minaa quwa, yaa naga tabarroon, dabayshaa xaddhaafkaa lagu salliday, kolkaasay madaxyaha isugu dhufatay, oo xaqiraad bay u dhinteen iyo tabarxumo, dabayshaayo caasiyatin qooqday ayaa lagu halaagay. intay dabayshu reerka haysatay arag, sakharaha ilaahay dabaysha waa uu fudaydiyey calayhim, reer caadushooda sabca layaalin, habeenyaal toddobaad, iyo wasamaaniyata ayaamin maalmayaal siddeedow, subax arbacahay qabsatay, bishuna soonfur bay ahayd. markaa tirada bisha waxay maraysay laba iyo labaatan, bisha soonfur oo laba iyo labaatana subax arbacaad bay ku soo kalahday, arbacadii dambay haysatay. kolkaa tirisaan waxaa ka soo bixi doona siddeed maalmood, saa labada arbacaad waa lagu tirinaya, galab arbacaad bay ka farxanay, subax arbacaadna waa timid, ka arbaca ka arbacay cunays, waa siddeed maalmood. laakiin habeenadu markaad khamiiskaw ka tira, arbacana ugu dambe sadexdeen baa kusoo baxay. kolkaa waa sidaa rabbi u sheegay, sakharaha ilaahay dabayshii waa uu fudaydiyey, عليهم غير عاد الصورة سبع ليال هذين يال تضرار يو ثمانية أيام ما الميال سديدة رسوما يدو كرر حسنه وحوية تطابع يكرر نمو ويسكدب إيمان إيسو انت هو واحد دبعية ويران إيسا ومران إيسا ما ينهين انت سيكرر يكسي بضل يكدرج كسعوتي رسوما كرر هو إزدوج يوكته سيدة أيوم مغدن أهل بواسطة دغيشة لغوفة صحي أي لغون تكلفيق دي قل يا ماشي قرام بأي لقى شيء فتره حضر كيسا القوم غير عاد فيها دغيشة نحن هذا سرعة يقول لقى لاتيو على قدوية كي أفكا أولعي كي دمر أولعي كي دمرك كي وجهك سرعة وحوة يوح حس يدرين الآن بعي وخيار كي فيها قرسني كي دماتي سرعة يقول لقى لاتيو على قدوية كل كوا وين يقول يا فرحمه ولا سواكي كأنهم واحد مودا خير عن أعجاز النخل جات مير الدردي خاوية دعي جات قرقور مي ولا فوينا ينمو يغنى ما بيجي باك مغل كل كابك انت سكل جله وهو كان لها ما لها سكب دلاي كل كان ما بيجي با انت استمد دعك كذا سو جرتي اي مال الا كتورتي انت كرو ايتها يا دلو دعدي كل كاس المودا جات تيميرا ودوغوا وقرقور مي ودعي مودا كانهم واحد مدهرا أعجاز النخل جيت مريد جهدي نخل ياسو خاوية دعبيو إنه سؤال إنه ويدي وحال ليه وربال هيرعد غف مكايتا جبر جبس يد مكاهر طيو ما بيه كرتان روحا كان هيرعد بكاهر واسا إنه قال إنه ويدي فهل ترى ما أدر كيسا لهم هيرعد مواربتا من باقية النفكار طي أبدا وهوية أفده يبني آدم كوحا ويسيلا يالوك العينتا إله وطاعد الله تلقى لك معيمك وهو يجير إلى إسقى وحبة بادية ولا يجار عليه أفو كاللوسطه لما فرضا منك رب قلت أوحى ويهر ربي لها دون أي آية قلت أكبر قبرتك محرم فهل ترابا لوير ماركيسا لهم غير عاد ما أدو أركتا من باقية من نفس باقية نفقها دي وغير عاد ما أركتا ما هين حقي جورا قلت أوحى لغفر حسي غير تموت يغير عاد فرعون بالله قال تعالى فبوحوا يري وجاء وحي يمد فرعون ملعون كبالي من عاسق فاجر كه انت الله ابو رؤودا بوينة اله نمية ربي نمى الله غضب شاكسي امرنا يري ما علمت لكم من اله غير واحد عابدان وان انا الهين وان ذين قرنا يا الله مارك مرنا الا عابدوا بكسي وينا ذي ووحوا يا انا ربكم ملعلا ربي البدن بعد الهين وحبوا ايش وصوف لكي nabadoonadii iyo odayadii xaasadka qaba iyo hooyooyinkii iyo halkaas oo alaani mar ka soo bilaabay wuxuu yiri islaamta arurta la sayba horti ilaah islaamta adoogeeda uu adoogaa nabadoonka uu nabadoonka sagaalaha fircoon ag jooga uu waxay soo socotaa ana rabbukum la alla ana arti ku dhamaanaysa sidaan ninkii waa dhalay waxa ku dhacaya wajaa waxa yimid fircoon odayii fircoon hada yimid iyo waa man قبل له إشارة الرئيسة قبل له كريك له انت عاصيالك هاي اللمسك هاي الزايني ووحكو ري وحكا دمضيين لماذا بالعاية والمرتفكات مرتفكة وحاول وراقوا من نوتوي خمدك ماء هاي بحر الميت بيتك جيران هي وحدودك أردن بيكو جيران ناسا عقب الليلة وإسرائيل هي أردن هي سعودية هي مصر هي كل ما عقب الليلة وبدا حتى إنك إنه قرد جنهي ayaa gasha meesha ay degnaayeen bahrul mayd baa la yiraa halka waxay ahaayeen san degmo kalumaysata xeer degan iska dhaqan aad u ladan nabi luud baa loo diray waxaad ogeydeen bay ku kaceen dhulkii baa inta la qarqooray ay degnaayeen baa dib loogu masmaaray halkii bay ku jiraan halka biyo u raayeen oon cidi wax ka faa'iideysan yaa hadar meeshii la yaal bahrul mayd bay macruuf ku tahay waa degmadoodii wajaa waxaa yimid fircoon baa yimid iyo waman dad قبله كوري أما قبله لنكي ساها والمؤتفكات تي دمجة دونتي ووادقمو ينكي نبي لوط محي لي ما دم بالخاطئة بالأفعال الخاطئة قففيال وإذا سنسر عذي لي ما دم مخطئ خاطئ كرالبو قفكا ومخطئ هدين لقيرا وحو يدن بقوح أقلي كسلعان وحيننا كما قلنا قنوي لكن خاطئ هدين لقيرا قفو كسو قولك اللمدهين مخطئين بيهايين ما اينا هين خاطئين بيهايينو قفتك اي قلين كس يماغ بيهو قلين بالخاطئة قففيال بإلي ما دين قففيالك إلي ما دين محاكمتها فعصوا وحي عاصيا خصول ربهم ميجا ربي قوت خصولك أدري وكو المؤتفكال أنا لطبي عاصيا فرعون موسي هارون بو عاصيا قولك الرسول ربي الدلال العاصي قفلك وين حقاك إيماني قولك أوحي كالإذب الآن أيكو في برانا الله فعصوا وحي عاصيا رسول ربهم إيجا ربي قوت رسولك لي عاصيا وقال رسولك ربي قوت أدري عاصيا محايا نطول عي أخذهم الله وأوقبتي أخذة قبشة رابية نهرب ولا مجوجي وهو يقبشة نحريس كجر ولو أبا المرين أي وقففك إبوتين لقرد قوين أي تسلو مجوجيو كوى نوكا روكا للقوي كوى نوكي بيها الوافي فرعون يدد كيسي واتبدل لغو سيري موتفكي قوم اللودنا روكا وافي للدب قدي قولك قبشة دهرادة وحد دافة أي الله قبطيه فعصوا وحي عاصيا رسول ربهم ربي قد رسولك بي عاصيا وقالتا فأخذهم إيجي رب قبطي أخذتا قبشوا خابية ديرات إن لما تغل ما هل كان قوم نحر على طابطي قولك أول وحي نقي الذي غير سمدلوها لغاية بالطاغية بينك صمرنا طبعيشي غير عابن عاتية بينك صمرنا بيه قوم نحن أرك إلكا إنت الله فري وتبوين لغا فري ونلك إلى لغا برقيي أي قوة سوف رودن سمر قوة نقر برقدين أي اللي بدي بيه اسكدر مين كل كاسا الدليل بورتا أبود دار علف أبوده وإلا بي يصدن مين كركسي مرين وصدق الله إذ يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فنسيدي ود قال تعالى فدوحوا لنا أنك إبا لما قرتي طغى الماء بيه قوم نحلوها لاقى إحد دافه خير لا يقيني يا مال لو تلاقري يا وحر الله مغلي أما الله أركي دنكو كي بيو صرو دافع إنا قالينو أبا سيقن أيا أيان حملناكم كوين انهدر نول نول إلا أن تتلواقع لدبر قوي انتي كعيمتين نهيني تتلواقع لدبر قوي انتي كعيمتين وإنو كبدارن لي فالكاسة وحا لينو أبا سيقن أيا فيه مكيسة وحيالين أي دنيا لنقبصدين أي دفل ماضي لكي لبدبادي تركوا إيران هاي بالين أبو أبال سيغان هاي وحانا اللي نبوه علينا هاي قففك كوة اللي دبر قوي أيكوك عينينا كوك عينو رب إيا الرسوس إيا الدينك وإنا نضفرين وإنا ندينين قال تعال فدوحوا إنا أنك إبا لما قرتي تغل ماءو بيوه أي هير دافين بار حملناكم إذنك وحانا إذنكو حبارني حملنا آباءكم آبيالك أو ياك كبير أنتين وحانا كو حبارني في الجارية دوني بيها دوشورة سعوني دوني بيها دوشورة سعونيسا ايانو انتي ننكو حنبارني اون ادن خيرني لنجعلها انانو اهنتا كوا اللقوها لاغي ادن كان اللي ادن كوبت بادي كي يالو لكم انتي ننو تذكرة وانو ادقوان سنتانو ايضا وحيالها كوكا عين ايضا كوكا عين وطعيها حادثتها اما اهنتا بعد كوا اللقوها لاغي الي واليسو أي حبري صاير قباطه وذن الأقواعية دكتي وحمق ليه دكتي وحمق ليه لنا والأبا المرينية دكتي وحمق ليه سانا انت إما قشي سوغر تاكو فلم قولك هدي إله رلو عاسيي أفي عاسيي الكويحي اللي قصي ميادو قاتي انت أساكو فلم انت كله لأوضو يا إسدو وضبها مري هدي اللي قولي لهم ماشا أولها بكتدا ماشي بلوه وحكو الدينو أما اللي باه وحكو عنو ووسك المركو أصوريك العران قولك إنه كو السلين لها لاغي ماشي لغوها لاغي ايين وليساتي كتاقنا لنجعلها ارنتا انا لكي الا انكوا كوها لاغني لكم اذنك هذا النور تذكرة وانو الحق كحصوصتان وتقفبك كغليحتان وتعيها انا ارنتا وليسو القباطو وذنهم دج واعية محوالين فإذا نفخة الصوف قيامة دي هولها ديوات المامي هل كتوحا ويسور جدون كيو من إذا مركي خري ما يسوى معالم تيبا إن هذا الغالب كي يسيء طالية حدود هذا أي بربرا ينار قال تعالى فدوحوا يفايدا نفخة هدين لافوفو في الصور بونك قيامة هدين لافوفو نفخة كلافوفيس واحدة مدى لما قرر لقو علماي مرن بابوب لغسيناي قل كان نفخة ذاتا أول بين دور جال قرآن كسو مرني دور نفخة قرآن كسيقي نفخة الصعق والنفخة البعض والنفخة الفزع وعوية إن مر لأفوفه شعقك إيا فجعك ويسكمه واتلقو دماناي بعثك نوات اللقو صوبحايو كل كان مدى اللقو صوبحايو إيا مد لقو باباهايو إنه إلا بدها جيران الله محقق لكن مرك فجع إيا شعقك مفاصلين سقال بالرأي كراله قول اللبن قور بيلا عيسى مدى خوره ومر نوات اللقو أرقحايا ولقات أقايا مر نوات اللقو باباهايا لكن مدها دعاوة أي مجبنه لبدا مدنا ماها واكي دنيا اللقو بابئين أيين. قال تعالى خدوحوا إلى فإذا النفخ هذه الأفوفة في الصور الدون في قيام هذه الأفوفة نفخة أفوفة واحدة من أح وحملت الأرض دون في اللقاضه مستقر أول لينويه لينقوم من ليس قرارك لينوغد ينكو تاقنين دون في بألف جناية والجبال بوريه نوالف جناية إلا واقعي تلك كمدة فدكتا والريقا يالنك يبوريه دكة في قد واحدة منه انت الله شيدا ضرب بدي لك دغاي تباشي يا ارلو انت الله قفتو او ليس لو وريجيو او لا دقيقي ابر بحايا الى وحو يرف يوم ايدن ما انت دلكي لفجيه اي بوريه دقيقي اي وقعت بعدي الواقعه في دحس واقعا وما جيت دحد اذا وقعت الواقعه بين صمرني كل كان واقعه وقيامه قيامه لا شكيتني هي اي دكو قال لي هي دحميسو الى انا ما جيت واقعه كدغي في دحس يا هبالك هي كنسك كجيرو مركي دعي سمكي عرمها دعانه دورة المالوية القرآن كسو مرتي أو بورها كسو أفسن وعذاك دونتا وكانت الجبال كثيرا مهيلا ومر مرنا وعذاك دونتا وتكون الجبال كالعين المنفوش مرنا وعذاك دونتا وبصت الجبال بصا فكانت حذاء منبط فدح مرتبوه مركا لسيدا لحيقه أي دقيقا انتو كثيبا مهيرا كثيب كوحاول تموح حير حيبها تقوط قاما سيدة تبرت أدمو ديدة سبسوب مايا كاسا كثيبا مهيرا ليلة مركا كوبات كاسين نغنيس مركا لو درجة ويسيدا فيسايو كالعين المنفوس عين المواصوف لقردة بحيي ولفتي لقدم ايي وصفي عن الله للي قلتا سبوبوبا يا ميلا قبس الماي قلتا مركا سيكسي خاصيزم تاي مركا وقودا بيسانا دور لسيرين نغنيس هذا من بصر أحيان لقونا إذا أقول كذا قل كجيركي وقرع على إفتين كذا قل كأوصاد قلو وحن يهي هابايا بإفتين كذا حركتا وحل قفان كران أنا نحي وحن تأوه هي هابايا وحكا أقدم دايو حلقا سيقدم بيسي بوركي السنجل فإذا نفخ ملك الله أفوفا في الصور الدون كالقيامه نفخة كل أفوفي واحدة المدى وحملت الأرض الرد اللحنبارو اللفجيو والجبال بوريه اللفجيو فدوكتا عربي يبوريه لشيلو دكة سينس واحدة منه فيومئذ المالين تأرمها دعين بي وقعت بعضي الواقعة قيامة العيس وقال نوتي وحي كل عيس مالي أول وانسقت السماء صمد ويد الدل عذا وفهي صمد يومئذ المالين وهي المتعبانوي وهي بوار وحوي لك مركا انت عبار لقب أولا ماذا ناران ليلة هم بان ليلة ذا ما الذي انتهي لما تيجو قوضو واي خفيتو المال والبدو لا يسنتو يأي نقوان يساهم اما داران اما مرد ما تي سما دي اومرك انت اذي قيدي قوة لذي لما تي ايضا نسيسو عطو اللوف لوفتي او داران او اللوفانة او هما او ايبرو عد عنا يسأل لو اغيد هي دي نبات وانساقت السما سما دي با دل دل لعذا وفهي السما دو وهي يومئذ مال انت ارنت اي لعدي قيامة وهي تلميذ بلعثن وإبرة واللفنة وي هم أخو دماتي وي ملائكة مكا سمد كل أغني الأول كالكين يتبين والملك ملائكة على أرجائها أرجاء السماء سمد قارل كذين مالين تتبين إلا سمد يكون أغنائين إيادين اللفنة وي وإيادين واذا إبر بحضو دماتي كلك أول ملك ملائكة على أرجائها أرجاء السماء سمد قارل كذين يكون سليه أرشق مكا عرشي إله ما لنت أوعها إيش حديث ما صار وري ما لنت أرمه تاجنه أي ويشاليه مشقد الصعوته عرشي ما لنت أشدد مرق بقضان إيش حدر سأفر بهاي حدر أفر بهاي إيش كل كأشدد بقران كشيء إن أشدد مرقين يو إن أشدد صفيين لماذا رأي مفكرين تواشين ويحملوا حق هذا يا عرش ربك ربك عرشي إيش فوقهم إساقو كركودة أوليهاي يومئذ مالين تأرين تأدعضو ثمانية سيدات باقادة يسوي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثمانية صفوف من الملائكة بوين سيدي الصف وملائكة كميدة تسيو لبدي بكرار قال تعالى خدوه إيفا أمام من روح أوتي اللسيي كتابه موقع عمل كيسو كقرنا ليمينه يعان في سمدي قال لك السيي أصحاب الميمنة وأتينا سورة الواقعة كسو شرحناك أما من روح أوتي اللسيي كتابه كتاب كيسا ليمينه يعان في سمدي قال كان من التلوغة ديبو قرنا يا إنو قريشتي قال انتحاك أنك جدي في كوبادو قال كان وحيد لنا أوتان إنو قدبيبو قرنا يا قال كان من التسوطة قال ليري يقبوغي من التلوغة ساري فيقولوا وحو قرنا يا فرح أوديبو إساق إنو ارتويه وقالوا إنها قبل فتو يوسن كري قال كاسو صاحب يا الكنسير انت جعل الكل ورده يا وليه وربي لارك إليك يا أخري سو ما أخرينك وكان بطبطي فيقولوا وحو قرنا يا ها أم اسم فعلوي خذوا قاتوي ها أم قاتا يقرأوا الضبال الأخرية كتابية والبنت عليها قادة أنا يوم ما هنكري فرح درت هالة أخرية يقرأوا أخرية كتابية أنا كتابك يا أخرية مركا سوي لها مركا انت الله أخرية ساحب يالكي يا انت جعلي ليلة ذهب فوقيا أيو إرادة إني أنيقا ظلمت وأملينا أيي أني أنيقا مراقلنا لكل مدونة حسابية هذا هو وزنك أي اللغو جوجنا يا اللغة إلهية وكتابي إيا حسابيو من الحساب ونأكسن لكل ما يواملين أيبو إلا لكم ملين أيبو قولكم وحكم ملين أيبو الإيمان والعمل الصالح وكود ذالي قولكم إيماني عمل صالح كود ذالي ميا إله ظلمنا يا أبدا إله ظلم كما دعو قولك حسن ظن بالله من الأعمال الصالحة من الإله خير كما ليساته هذا يقول لك العمل كيها يا قولك سيوا ونأكسن تاي والله يسفري إلى نوح يري أنا عند ظن عبدي أدونك يوح إلى مريسان وهايبوي لكن هذا عمل في أنهين أسأل خير كم رئيسته كل كإبليس بانتوك وغارتي وضبنك ومبصري ما كان أحد لا يك أوكل إلهي وحبوك وغبنا يايو وغفور رحيم وكودا بالأفايا وضبي محيسي كانت كل كغرور يا بعض النمول إني أنا قد أنا توان ملينا أني أنا ملاقين مثل لكل منا يأينا نهي حسابية أنيقى حسابتي قل كاتان الله في سلة المامو خبير فهو كاف كتاب كميري فلقاتي في عيشة نوال قده الدوكو سرنيهي خامية ومقصود كيهي واسمها اللي بوكو يوحو طبانا يوكا مقن مال وحو ربسوا يا يامال ربنا خالي بوكو يهي نرشا قل كان نرالو إساقنا خالي كيهي خالي اللي وكي يهي بوكي فهو إساقا في عيشة نورال بدهد بكو سيغن يهي نورال شاسو راضية غال لهاتي نورشي غال لهاتي والاسين فصيري في جنة جنة بدهد بكو سيغن يهي آلية سر ريسة حسا ومعنى حس بوحا ويمالك ريكو تال وهذا يربو الجنة ده صدوه السمي كالشيسة حقا معنى هنا الدوحا لأركي كريم ما لا عين فات وحين ولقين إلي أركي ولقين عن قلب بشر كود عندقين مغلين بوناشا وقوسكي في جنة أنا جوجه بكو سرني هاي عالية كن ملك ركوت الله واحد نملة وصري الله وطوفها مرا جورا شدادو دانية نيدو ذهاي وجنها من تكر بحر وصلكادو خريجو يا باركادو سكايا وقاس من جيفا هي من فديا هي من تاجس كسرنا يا مر بانج عن تلر اللاعين وافق فيك حوله لو جورنا يا سهل كدرت وحلو ولا غيسنا يا رماها وحبدت بيشو بدل كذا ماشي إيمانا إن قريب داشم مهان من واحد ما نجمع قطوفها من جورا شديدو دانية متدوي إنت عمرك الله يسجد بهذي سدوا إسكار ويقال لهم وعلى أورنا يا كلوا برواق ذا سكتان أنا وشربوا ملبك يا عناها يا خمر ذا عبد هنيئا إنك أولي بل يدكم وقادين أيو قال إنت الله يدك يا هاي يدك سدواين أيو هم بلي الله يدك ترى أيو هنيئا إنك الله يدك هم بليين أيو وانا بما في سببتي اسلفت مظهر مرسطه ومن الايمان والعمل صالح اني شقيين ارى ايماني عمل وانا اكسن بيهر مريه بما في سببتي اسلفت مظهر مرسطه في الايام مما المقوده الخالية التكتي وناس المشاهر بالله دون طالقو ما شقيه ماش شقني هذا الجوغة قلت وحوى يا ادنيا انت اللي قلنا لها اما اذا انت وقتا شقال لي ناس المشاهر كبوقات حقوي فالكو واحد ركت الدماء أسلفتم في الأيام الخالية مالميه لما ذي الدريدين لبربريي وهي أظهر مرسطة وإيماني عمل وناكسنها سببت ألا أبطأ يوحان أركا kuna soo dhowaada waana ka arin kolka hala shaqay mima kii sababt aslaftum baan hormarsateen fi ayaamin maalmo guduhu alkhaariyati takayu halkaasaynu akhyaartii kaga baxnay ardaashii iyo waxa ku dhacyar qaala tacaala haduu wuxuu yihi waama man ruux uutiya la siiyey kitaabahu buugga camalkiisa ku yaalay bishimaalihi gacanta bidixa laga siiyey awalbaynu soo sharaxnay wa asxaabu lmas'amati ma asxaabu lmas'amati waataynu soo marnay kolkaa wixii rabbi diiday ee xaqa daba maray ee rususha khilaafay ee caasiyaalka ahow buug wixii laku yaallaa bixda laga siinaay waama man ruux uutiya kitaabahu la siiyey bishimaalihi laga siiyey gacanta bidixe soortuu qurunka iyo marmarka uu yaalla arko buugga arag yuu leeyahay yaa laytanii cabkuya aniga ee lam uuta la isiin la'aadeena kitaabiya alla kan maxaaba laygu dhiibay oo isagoon la ii dhiibin urxumadiisa meeshii la doono la ii geyn waayo meeshii la doono maxaa la ii geyn waayo gacantaydaba loo geliyey kolkaasuu isagii shalaynaya oo leeyahay yaa laytanii cabkuya aniga ee lam uuta la isiin la'aadeena kitaabiya aniga kitaabkayga oo walam adri ogaan la'aadeena maa xisaabiya waxay tahay xisaabkaydu inay xun tahay inaysan tahay inaan ogaan baa la ii qaatay oo ogaashadaa lala socotiyey buu ka naxsan yahay ilaan urxumaa u korartay haddii isagoon ogeyn cadaabka la geyn lahaa isla cadaabkii un wey kolkaa naxrintaa horuu ka calaacalaaya walam adri ogaan la'aadeena maa xisaabiya xisaabtaydu waxay tahay maxaadan u ogaan waayey buu leeyy kolkaasuu yidhaahdaa yaa laytaa halku geeridii aan dhintay ee kaanan maxay u ahaan weyday alqaadiya taloo dhanba midda goysa wey oo wuxuu leeyahay maxaaba la ii soo bixiyey haddaan dhintay geeridii aan geeriyoodeen dhinteen ku baaba'ay taa taloo dhan mid u dambaysaa maxay u ahaan weyday ee ka yeelay oo wuxuu ka xun yahay soo noolayntan lasoo nooleeyey ee lala xisaabtamay ee xisaabtaa xun usoo baxday oo uu leeyahay geeridiian adduunyada ku dhintay talaba mid goysa oo arrina ugu dambaysaa maxay u ahaan weyday yaa laytaa geeridii aan dhintay cadku iyada ee kaanan maxay geeridaa u ahaan weyday alqaadiyata taloo dhan mid goysan wax ka dambeeyu kolkaasuu adduunyada wixii uu ku dambaabaayay ladnaanta iyo wixii sheegaa oo yidhaahdaa inuu caasi weyn ahaa baa meesha ka muuqata wuxuu yidhaahdaa ma aqnaa wax ma tarino canni aniga xaggayga maaliya xoolihii aan ka mashkooshaayey een uruurinaayey ee bankiga meel walba dhigaayey kuwaa wax ima tarin awooddii xaggeedii arag wuxuu yidhahdaa halaka waxaa halaagsamay cannii xaggayga sulbaaniya madaxnimadayda madaxnimadii aan waagii ahaana waxba kama noolata maalkiina wax ima tarin oo wuxuu ka shalaynayaa bal waxaa ku dhacay arag noloshiisii adduunyada iyo boqornimadiisii iyo madaxnimadiisii iyo maalkiisii wixii buu dib uga sii calacalaya isagoo cantaro baqaskaa shubaya waxaa ku dhacay arag khuduuhu faqulu ilaah baa le malaa'igta nacnacdiisa daaye qabta ee qadaadkiisa iyo cirbihiisa iyo gacmihiisa ku dhabarka jabiya isku xirxira isagoo cabaadkii dhexda kaga jira ma aqnaa ma deeqin cannii xaggayga maaliya xoolahaygii waxba xaggayga kama ayan tarin halaka waxaa halaagsamay cannii xaggayga ka halaagsamay sulbaaniya aniga boqornimadayda kolkaasaa rabbi yidhaahdaa malaa'igta khuduuhu qabta jabaaniyadii baa lagu dalbanaya qoladii mabaaxidka inkaaray yaa leeyahay laaca gacanta ku dhiga khuduuhu qabta faquluu xira xilliga waataynu nihi waa gacmaha iyo luqunta iyo cirbaho laysu geeyey waa si gaar ahaaneedu waana ta aynu arki doonno walaa yu'tiqu wasaaqa waxad siduu rabbi wax u xiro wax wax u xira ma jiraan khuduuhu qabta faquluuhu isu geeya gacmaha iyo gafuurka waa la qandaaraynaya suma dabeed markaad gacmihiisa iyo korkiisa iyo cirbaha isku xirtaan aljaxiima naartii loogu talagalay kaar nadiifka ahayd jaxiima waxa wey mid laf iyo lubba siinay oo waxba dhaafay naartii jaxiima ahayd ee quwaax ogeyd lafaha salluuhu geli goortaad gelisaana suma dabadeed fii silsila kolkaasaa silsilad weynigii ka badatay oo toddobaatan dhudhuna dhudhunkaana waa ka malaa'igta weynigii ka badatay saab ahaan baa looga dhigaayaa silsiladu waa nooc gaar ahaaneed oo kululaan og siibaa intii sida saabkii laysku digo yaa la dhex dhigaaya taasuuna kusii dhex jira haddana sida naar bay kusii dhex jirtaa nas'alullaha salaam suma dabadeed fii silsilatin silsilad gudaheed zarcuhaa dhudhunkeedu sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhunuu yahay midraacin malaki wey waa weye ahlu naarku waa la waaweynaynaya rasuulkaahi calayhi salaatu wasalaam waxaa lala ekaynayaa gawsihiisa buuruhu yihi kolkaasaa boodyo walba uxud la ekaanaya meel baa loogu talagelin waa la buunbuulinaya isagoo intaa la eg baa naarta ay quwaaxaysa kolkuu jirkiisii dhammaadana waa la soocinaya suma dabadeed fii silsilatin silsilad gudaheed zarcuhaa dhudhunkeeda sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhunuu yahay faslukuuhu geliya كل كاس أيضا لموسى حمينا جايو أخذ الضبط أنت لا يبحيو يا الله يسكو حرايا فسيكوه قليل كل كعقاب كل عذي وادرك سئل أرجع حي وحنا لدقيتين قريب باكل عش لكن واحد غلح دونتا وارت الصوبك وعذاب قطمة لموسى قال تعال خدوه العذاب أنت لا أسير سلطة هي لباطد على محل لو يالي إلى وحوي إنه إسر كان وحو هانجر لا يؤمن ميدانا فما يثني بالله ربك حق لقعابده العظيم أوين مر فما يثني إله وي إسابي يكدر أبوري كما ما لقوه كل هذه لقوه ميادون حيثار مي جنبك كوبالي سكالي كاول إنه إسر حاسي أكنصار لا يالي كان وحو هان لا يؤمن ميدانا فما يثني بالله رب حق لقعابده العظيم أوين ولا يهم نفتي كما أنا ننجرين هي مذكرتونا على طعام المسكين ضدك جلعتنا اللي تدن ليلة انت صين طوضنا نفتي سيئا نفكر مدنك معنا نجري بل نحريس الآن تأرى كلي يوم بعد عبر مجري كل كابلك كل اللي تجلع فلا مساكين تأرى انه وحتره اما وحلا ترؤوني له ما قري وضبك اللفات كي كلوبا الى ابو دفري كي اللفات من نحريس الآن يدفع الآن مساكين تأرى كل كتاوغا بايسا ولا يحب نفتي سكما عنا ننجري على طعام المسكين مسكين كعنتسين في سكوك هذا محض ملينا سا ولا يحض كان نفتيسا إذا نفكر كم أنانا المساكين تلون نحوه وحلا ترى حتى الجباسة لا كل هذا كدير يجري محض ملينا ما كدرين هاي قل كان لبلا الدنبي بالله شيء مركز ربي سبحانه فليس أم سبناني له عاسقا اليوم ما أنت هنا ماشا للجوغة الآخرة حميم قرابكم علي حميم كل الله لغوفة فرا صاحبنا والوفة فرا قرابنا والوفة فرا وحوى يوحى قرابا وكسوا بدوانا يا ملك وح صاحبة وقدب عيه أنها يا ملك كل كالارك ويسالة هاي إذا بالآن جيزة قفل بواكع الرأي والله دفراني قال لك عرأي وحصاص يا رب كل كاسا ربي سبحانه فليس أم سوناني له إساق اليوم ما أنت ها هنا ناشا للجوغة وقيامتي حميم كمال صاحب يا قرابة تورا صلو محمنا بلك دعضيك ولا طعام نقولين أمر إلا من غسل عرنك ومبوجك عرنك وادعانك سيك يمدون غسلينك وسديد أهل النار لكن أي نار تعنت دعانك كسر مالية كسر هذا نحونا ولا طعام نقولين أمر إلا من غسل عرنك أهل النار كتادنا يماهان وحكرا أوقاض أمر لا يأكله عرنك أما غسلينك معنا إلا الخاطئون كوة قفك كسر قلي أمبعنا وطيني المخطئين ماهين وخاطئين قل كادم بيكو وكسوق له سيدا المحريس لا إن حق الرمين أياعنا لا يأكله رسلين كاما أرن كاما عنه إلا الخاطرون هو قفا معنا إتكلا كاسي معن تو فلا أصيموا بما تبصرون مركي اللي قبع عاصيالك يوحى اللوغو تلقلينا هل كان دارها ووين بايمت داره اللي بيجيدان سبت قران كحق نمدي سلسوق أيو إيا أنفر رسولك وحي اللغو الشيقين اللغو النبي لقى أنفنا أيو لبدا سيداروك كومان قال تعالى فبوحو يرفلا فلا الأمر طلب معها كما يزعم سلك بنهوات أيه أقسموا وأن دارنا يا ربي سبحانه بما تبصرون وحا أدركتان ضبان كل دارنا أيه وإلك يدول في مخلوقات كل دنوي إيه وما لا تبصرون وحي داركي ملائكة إيه جنك إيه وحياله داركي مخلوق بوا اللبدا كل كان مخلوق ضبان لغو دارتي وحا أدركتي إنك إنه مبنانا إن يقول دارنا رب ما هانا وحكري وحن رسولك يري من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أما إله إساقيس كل دارنا أي مرنا أنكسو كل دارنا أي فلا أقسم وأن دارنا أي لما تبصرون وحضر كيسان المخلوقات كأيه وما خيضا كل دارنا أي إذا لا تبصرون أركيني إنه قرآن كدوشين اللي هو أغرنا لقول رسول رسول أريبيوي كريم ونك قرآن كصدح مرقى العصبية هذا قول رسول كريم النبي محمد سورة تكوير باكو إمان دوتو جبريل لغوظه مرنا إله بأل عسقيايو وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين قول الله إيا كلام الله قل قوحه إلهنا واحد كي سودة جيك جبريل ما واحد كي لو سودة بي النبي محمد كمغلي إنك أنا نبغي كمغلي قلت أصدح لباكو حضلي لكن صدح لباكو حضلي أسل كي سألو كيوم إنه قرآنك لقول الرسول رسول هذا الوقوع الله كما قسمه رسول كاسو كريم ولك بلنوي محمد كل كي سيدا قرآنك الله سوغي أي رسولك وحياليه أي كل شيء قايين أما القرآن كايكوش يقايينه دل الدفري قال تعالى ربي وحيري وما هو قرآن كماها لقول شاعره متقبا يا أولاشنا ألقي ماها قليلا وحاسا يرمى آدو يرتو منون أنت أطرمين إيسا ولا بقول كهين مد وحشاق وقربدار يتصال لقولك ماها مد قربدار يتصال قولك ماها قليلا وحاسا يرمى آدو ير تذكرون أنت أدوان سميتا حدوثنا هاي من تصالي قربدار لهدلك أما قبا يا عثي مرويا هاي تنزيل من رب العالمين تنزيل دنجوي حقين لقد ديه من رب العالمين وانك ربك عليه أبو تيم مامورايا الله تحجي بها لقد ديه ولو تقول عينا بعض الأقوي هل كان وراكي هرون بيسي أفكينا إسايو حدي رسولك أوقفه والرب أوقفه إن دباتوين من الله قال تعالى فبوحو يري ولو قر تقول أو إسكالة تقول كوحوي هذا لن لغود درسا وذن ميلك كيني وغليب إسكتروي قل كاسا ربي ليه لو تقول محمد حضو إسكهدلو علينا أنك الله دوشنا بعض الأقاويل هذا اليال بركو بل هذا البندال يوحير هذا الكميدة حضو دوشا إذا كنا بو إسكالة إلى وحي اللي أخذنا وأنه قبان الله منه محمد حقيسة باليمين قوانه أحكاك قبان الله ويمين تقوى الوفا سرا فضبا نوعكا قبان الله أما باليمين إن عم مدقان يسوك قبان الله أما قعانت مدقان كو قبان الله ويرتا أنقبتانا ثم الضباد لقضعنا ونقوين له من إساق حجيسة الوطين هالبولهوي حين ذلك لنبا كجرة وابنها محرير لله حضو قانا أن لله فلين ويوطين هالبولهوي ثم الضباد لقضعنا ونقوين له منه محمد حجيسة الوطين هالبولها أنك قوين لها حدو إيقفو ما ناب إلينك إذن لسوق لها فما منكم إلينك أمك المخلوق أنا إلينك مدمها من أحد ينقف عنه محمد حجيسة حاجزين إيقت هداني واح إيقاد إعينك أنا إذن كما جروا فما منكم إذن كمدمها من أحد ينقف عنه محمد حجيسة قرطا هالبولها جرايا المدك تقبنا أيو حاجزين إيقت هداني إذن ما سوقناني إذن إذنك أسيقيتان داية قرآن كان أمين يمدو قرآن كبه مركا لقفة قبيه وربي سبحانه وإنه قرآن كان يشينا له أغرنا أيه لتذكرة وانوي للمتقين انت كفري أما عصية إسكي إلهي نسي الله كبقي سوانه إيحي هو عقل علينا أيه ثوابك يتوبيه تلماما أيه عيالها لباتذا كان أيه أغدق أيه إنه قرآن كان لتذكرة وانوي للمتقين لتك الله كبقي وانه إيحي إلا وحير وإنا أن لإبالا نعلم وأغنحي أن منكم إسابوا قرآن كيوانا هدنا وحان أغها إبايري أن منكم إذن كدتك إلا إذن كمليهين مكذبينك وقرآن كبينك قارا أغرين بايدن كجيلا لكن قار قار كافي ما هاو دنبين دونا وإنه لحسرة على الكافرين إلا قي قوم ميسا ليسكو دنبين إسايو وكو إما هدى عربك كوهيني أولها لموت كتابية ولا أدري ما حسابية كو إلا هاو وإن أنه ربي لن نعلم وأغنه أن منكم إليك مده مكذبين كوى بينية وإنه قرآنك لحسرة قوم موي على الكافرين كوى قالوا بيكو كوضبوا قوم كوياي وإنه قرآنك لحق اليقين كنك مدن بيسو فصبح رسولك شرفت له واحد هفتاء باسم ربك ربك إيا مجح سوحا نوعنا من قدقيكو ربك العزيم أوينو مغرض مجاري سورة المعاني معارج سورة هذا وسورة دي تضباطنا للمعارج بيكون مقعابا تهي هي لنا مكية وكم لو نسبيهون آيات هذا وافر يافرتا إذا سورة دانو هذا الشيء وسورة مكية هي لنا عقيدة إسلام كأيه كهب ليسا هي لنا سيدي سورة دي أوكرة كما يفقى قيام مدى هي شدة هذا كهذا الشيء آخرة هي واحد بني هذا آخرة كتبا وأما قول يبرواقه أما أيان دري عذاب كهذا الشيء فأحدا آخرة جيرتا هي لباتة جيرتا كهذا شيء تدك ألغ ميي حاليالك هذا كهذا شيء مجرمين تألع عاسيي أرمه هذا نوع كهذا شيء دارتا اللي اسكو أبال مرين أيو اللغو واراي آخرة وحي كلاكو المدونة وحاو لفضة فارا ويسورة دادو هذا شيء تالا ذي مكج وقت أيو ضفري دائي ضفرين لي بعثي والنشور من دبلوس وبحا أيو وليس أبال مرين أيو إيا وليبا جيس جيسكا إيا كبرك أيكو سمعيين تعود رسولك عليه الصلاة والسلام سورة دورك هذا قيمك بلان وحيك باللهودي كبيرك أي ذرمك كبير إيا مضح أذيك إن رسولك أبيعان المغلان أي كم مضح أذيك إيا جيس جيسيدة وحي اللوغود دقي عذابك ay ku jeesjeeseen kolkaasay maahmaah keentay madaxdooda qaarkeed uu ku hadlay waxaa la oran jiray ninka nadar ibn xaris baa la oran jiray kolkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi war haddaydan alla ka baqin oydaan rumayn oydaan raacin cadaabbii idiin imaanayo ayuu yidhi allaahuma in kaana hadaa huwa alxaqa min cindika faamdir calaynaa xijaaratan min asama aw itinaa bicadaabin ali oo cadaabkan aad noogu goodinayso ayaa nabadoynaa nafsiisa oo saala saa'ilin bicadaabin waaqic ayay ka bilaabatay waxay taa uga gudubtay mujrimiinta iyo caasiyaalka ayay ka sheekaysay waxyaalaha ay maalinta qiyaame yaabka la kulmi doonaan qiyaamadiina way tilmaantay yowma takuunu samaa'u kalmuhli wa takuunu aljibaalu kalcihni walaa yas'alu xamiimun xamiiman taasay ugu hadashay waxay kolkaas suuradda ka hadashay dabeecada basharka lagu yaqaan oo ah basharka hadduu ladan yahayn inuu kibro hadduu liitaana uu bakhtiyaalka cuno dabeecaddaasay ka sheekaysay tilmaano yaab leh oo suuradda iman doona oo mu'miniintu ay leeyihiin ayay sheegtay kolkaasaa waxay suuraddu taabatay dadkii caasiyaalka ahaa sida ay rasuulka ugu kibri jireeno hadalla foorxun ugu dhihi jireen markeeda qiimiga badan waxay ku gabagabaysay suuradda dhaar weyn oo ay ku dhaaranaysa waxaan bacsiga la yidhaah ay mushrikiintu diideen inuu yahay wax hubaala oon shaki ku jirin falaa uqsimu birabbi almashaariqi waalmaqaarib innaa la qaadiruun ilaa ay suuradda ku gabagabaysay bacsiga inuu yahay wax dhaba oo kama dambaysa sababu nuzuul bay suuradda lahayd cabdullaahi ibnu cabaas radi allahu canhumaa baa warinaaya ninkaa nadar ibn alxaarits la yidhaah ee rasuulka la hadlay oo yidhi waryaan eba idin cadaabin sida caasiyaalkii hore loo cadaabay aayar jooga markaasuuba dhawaaqoo yidhi allaahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calaynaa min asama faamdir calaynaa xijaaratan min asama aw itinaa bicadaabin alim goobtaasaa rabbi yidhi sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin lilkaafiriin mid baaba intuu wax walba soo dhaafay yaali ilaahu cadaab nagu soo deji oo inta wax rabbi la weydiistaa ay badan yihiin midba cadaab weydiistay suuraddoo bilaabatay waa tana abda-u hadihi suura waxaan suuradda tan ku bilaabayaa bismillah alla magiicu iskashadi allihii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi sa'ala wuxuu weydiistay saa'ilun waa nadar min xaraf mid wax weydiisanaya ayaa bicadaabin weydiistay cadaabkaasoo waaqicin dhaca lilkaafiriina gaalada usoo dhaca yuu weydiistay cadaabkaasoo weliba laysa uusan u sugnaan lahu cadaabka daaficun axad reeba cadaabkaasoo minallah alla xaggii ka yimaad buu weydiistay allihii dil macaarij waxyaalaha la fuulo uu saaxibka ahaa macaarijtu waxa weye waxa samada lagu fuulo malaa'igtaa ku fuusho taqaan ama asmaa'iba ha noqoto ama alaab kale ha noqoto kolkaa ilaahii macaarijta macaarijtu waa ismu aalla wey alaabta cirka lagu fuula allihii lahaa allahaas cadaab ka yimaad ayuu mid weydiistay ilaahay wey oo in lala socdo gafku u hadlaya su u weydiistay waa ilaah sheegaya sa'ala wuxuu weydiistay saa'ilun mid weydiisanaya bicadaabin buu alla weydiistay cadaabkaasoo waaqicin dhaca lilkaafiriina gaalada u dhaca cadaabkaasoo laysa uusan u sugnaanin lahu cadaabka daaficun wax reeba min allaahi alla xaggii ka reeba allihii dil macaarij alaabta cirka lagu fuula uu saaxiibka ahow kolka alaabta cirka lagu fuuliyo qolada ku fuusha labadiiba arag tacrijulmalaa'ika malaa'igtii baa fuusha cirka guud ahaan waa malaa'igtii oo dhan war ruuxu malaku jibriil oo gaar ahaaneed ilayhi ilallaahi iyay u fuulaan oo waxa tadbiirta ee maamulka ee rabbi samada ka jaangooyey ee dhulka la keenay ee la fuliyey wixii bay haddana la noqdaan sida wax loo maamulo iyo arag yudabbiru alamra min asamaa'i alardi wey tuma yacriju ilayhi fii yowmin wey kolka maamulka xagga laga soo sameeyo dhulka lagu fuliyo yaa dib ala loola noqonaayo tacriju waxaa fuusha almalaa'ikatu malaa'igta iyo warruuxu jibriil waa tashriix isagoo malaa'igta hore ka mida in mar labaad gaar loo soo celiyo odaga malaa'igta u qiimi weyn wey ayaa ilayhi ilallaahi bay u fuulaayaan fii yowmin maalin gudihii bay ugu fuulaayaan kaana miqdaaruhu yoomka haddii la qiyaaso uu yahay khamsiina alfa sana konton kun oo sano wax leegu yoomkaa kontanka kun oo sano leeg yowmulqiyaamo wey sida ay bacdulmufasiriin qabaan qoladan haddeerna waxay leeyihiin ma aha waa masaafada dhulka ay ka tegayaan malaa'igta oo maamulka ay ku fulinayaan iyo meeshay amarka rabbi geynaayaan hawooyinkan kolka la dhaafo todobada sano la dhaafo meeshay rabbi ugu wargeynaayaan iyo dhulka ayaa haddii la qiyaaso waxay kallifi lahayd konton kun oo sano iyaguse intee ku qaadatay fii yowmin hal maalin gudihii oo marka tadbiirta xalay la sameeyey maantana la fuliyey وحيد علىها ما صلعه هذا مثل ما أنت يبقى اليوم في يوم المارين بده كان مقداره يوم كان قدر كي سويها 50,000 سنة كنت انفونا سنؤيها أي إلى أبو تقام فالك أصار رسولك الله فرشورة ديوامك إلى ما أروسنا جهاتي ولي لما واجبين إلا دلقاته هذا الحمر إيا وحيكوها الله يان لو دلقاته قال تعالى فدوحوا يرفاصبر دلقاته رسولك سرفت له صبرا دلقاته جميلا ونكتو ومركا دلقاته نيسي واحتبروا وايي ومالوا وحيالوا وايها اسمه دي قلت ببورا باته وحكامها الله اسمه صبر شرف له دلقاته إلى وحو يري إنهم قالت عاسيالك يرونه وحي آخرين عذابك موضا إياه بعيدا متكفق بين موضا إياه وهو يغل إله عذاب نوكه إنسان إمانين وسن سورة قلاهين ودير يهي بيحطه ورا سورة إسان إله نوحو يري ونراه غريبا أنه باك عذابك إشيقا ينميلا إنسان جرين ووحي البابا كفلا إنهم إياه يرونه عذابك وحي أمرا إياه بعيدا متكفق ونراه أنقنا وأن أغنى ربي يري غريبا مدب كل عذابك قرمو إمانايا إيهو هاتي عصدا عصيقا ذيكو إمان ماي قرتي ألا كنت لقلو إمانايا قرتي إمان لها واتن يوما مال أي عذابك إمانايا تكونوا سما سمدوا يهان دونتو كالمهل مار للألالي وكالي سمدا أغد يجير مغالي قوة ذلي أي أصيق بابا إذا وحين نقونيسا مهل مار للألالي وعلى شيدي بين نقونيسا كالمهل مار للألالي وكالي وتكون الجبال بوريه أسكانه وحين نقونا إياه كالإهن الصوف لقرد بحييه ما لنت قيامه على تلمامه كل كاس العذاب كان إشيك أيان إمان أيان إهد إمان مايو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إساقوا أن الله عذاب في كتلة قليل إن بدنا أن الله عبود إيسا أي جلال عاسي كذي النفؤ يا ري درتي عذابك إمان مايو وتكون الجبال بوريهن وحيهان أيان كالإهن الصوف للف بحييه وكله ولا يسأل من ورصده حميم مد غرابا حميم من مد كلا وغرابا ورصل ماي شدة مالين تاتال لابد إسجرنا يسي ويكون مايا وإن إسجرنا يا لكن وحش ويدين مايانو مد مد كلو كدو مرايا ووحونا إياه هدو الحساب قوصة بحيثي يلي إلى هبايري يبصرونهم ويتركايا غرابا وغرابا أما صاحب كصاحب كي سوى وركايا لكن وحش ويدين مايا لباطل مالين تاتال إستقفك عاسك أصوك فكرا يا أرد قال تعالى فبوحو إلي يود المجرم كادم بقوين إله عذاب كان له وحو جعلي سندونا لو يفتدي إنو إسفرته من عذاب يومئذ ما لنتا قيام عذاب كذا إنو ببنيه ببنيه ويلشي سيسكفرته وصاحبته أفضأ أوقب أضحد ويسكفرته وأخيه ولالك ويسكفرته وفصيلته يلبك أوكد شيء فإذا أوكد شيء التي فصيلها تؤويه أدوك كتن جرسي يسكد عدن جري انت كلية ماه ومن في الأرض ملك انت كن البيت ديقول انه اسكفرته جميعا دمان ثم الضبادين ينجيه استقعوب البادو جوني قلت لباطة هاي الكي جارتي أره وحي لغن نحايو دم ووينشو دري يا فديسي ولالك يا قوسو كدسي يا دريد وحكمه انت صليل انت اللقبتو اللباط ايو إسايا الله عيميو دونا يا مجرم وحكو فكرة يا عرق تام أم المريسة شبه بايرك الله مي تاسمد أم المريسة ما أفضل بحساب سألو قاضي يودو المجرم كالنبي قوي وحج عليها لو يفتدئون الإسفرطة من عذاب يومئذ ما لنت عذاب كذا ببنيه ولا سيسة يومئذ نقروي وصاحبتي إسلام فيسة وقروي وأخيه ولال فيسة وفصيلتي قوشو كدسي التي فصيلة تويه أدونك قدوم جيرتو سوده وين جيرتي حناني جيرتي إيا ومن دوتك في الأرض دولك قديسة كنور جميعا دمانتو ثم الضوادات ينجيه إساق أبدادو أيوج علي سنايا كلا هلي سمالي واللي واذن هلوي كلا واللي واذن هلوي حدول تايقوا واي حقين لو ديبايا نار تفرع لغا ساراي مجرم كارك إلا أوحو يري إنها نار تفرت لغا ساراي مقا عيدا لذا ليرا لذا أيا مقا عيدا ليرا كان وحب قبطا وقرنتو نزاعة وحي السيديك بلانتاي لسوا وجيك عرقي سوا وملحا وجيك قلقا قرنتا هاول قلقا لغسو دوئيو انتا سيدر بحوني نزاعة مت سيديك بلانوي لسوا وجيك عرقي قلقا قارهان قلقا يكوش قلقا عرق سبعو وحي ويارتا من أدبر حق الروح كجيسدي وتولى إيمان كديدي وجماع حول مروريه فهو عن مالك يدو ضدك الواتر إليه يا منافر يا كافر بيلاد لما قلوا يرى وهي أولارتها ضدك حق ديني يرد الرمين وهي الراعي وهي انت حول أروريا مالك حول أولي كواجبي زكادي هي صلة الرحمك هي فعل خيرك هي مرتي سوردي هي نفقدي عرورته هي ويحي واجبك وكبش وهي وحول انت أروريا مالك هو سيقارهانك شقاله يقا سيوليك على يرى كلا سأسر قلي ميسو إنها النار تلقينا يلضا ويمجع ذي باكاسة نزاعة وغيره وحي سيبيت بلانتاي ويدربن لسا لسا وجه يمضع حرقيسة أي هرأ ورسي بحضا تقو حويرتا من ضدك أدبر حق دبرك أجادية أو تولى عن الإيمان إيمان يا الله إنه ميان كجسدي أو جماعة حول أروريا فأوعى مال سوقي حقي كواجبي كبحن واي أي أجادة تاوي نسأل الله السلامة والله سبحانه وتعالى أعلم.